قراءة في فضاء سياسي، برنامج أسبوعي سياسي. نسلط من خلاله الضوء على أهم التطورات والأحداث الميدانية والسياسية. قراءة في فضاء سياسي. كل خميس مع كبار المحللين السياسيين عبر أثير إذاعة أمواج اف ام. والتحية بإذاعة أمواج سطور التي تحمل البشرى الشاذة والخبر اليقين والملتزمة بوطنيتها. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية أنتم، تحية لسوريا ولطرطوس. يسعد أوقات كل أهلنا بطرطوس، تحديدا مستمعين إذاعة أمواج. قراءة في فضاء سياسي كل خميس معي أنا مها يوسف. مستمعينا، دعونا سوية نرحب بضيفي لليوم الدكتور عبد القادر عزوز، استاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق. يسعد اوقاتك. يسعد اوقاتك واوقات جميع الاخوة العاملين في اذاعة امواج طرطوس وجميع الاخوة المستمعين. اهلا فيك. اهلا فيك دكتور، نورتنا باطلالتك معنا عبر اثير اذاعه امواج. دكتور يعني عبد القادر، ذكرى الحركه التصحيحيه المجيده ما زالت تتحدث عن نفسها بالافعال والمواقف، هي التي شكلت منهجا واساسا وطنيا وشعبيا وقوميا. دعنا نتحدث عن اهميه هذه الذكرى وهذا التصحيح في يومنا هذا وحربنا ضد الارهاب، يعني ولو نتحدث ايضا عن اهم الثوابت التي رسمها في حياة السوريين. طبعا سيدتي، اليوم في الذكرى 47 لمر ذكرى الحركة التصحيحية الذي أسس لها القائد المؤسس رحمه الله حافظ الأسد. تحية لروح القائد المؤسس. هذه الحركة التصحيحية أسست وكانت رؤية القائد المؤسس أنها عملية تصحيحية مستمرة. هذا التصحيح المستمر يستند إلى فكر جدلي يوائم ما بين الثوابت والمتغيرات. فاليوم تمر هذه الذكرى ليس كطقس احتفالي اعتيادي، بل تمر من خلال الإضاءة على معانيها وعلى ما عملت التأسيس عليه، وبالتالي تعتبر مدرسة ونهج أساسي نستند إليه في رسم معالم اليوم مستقبلنا. سوريا تواجه هذه التحديات. اليوم سوريا تستعيد ذكرى التصحيح باعتبار أن وهي اليوم بنفس الوقت في يد تحارب الإرهاب وفي يد تمسك بمعول إعادة الأعمار. هذا التصحيح الذي أسس له القائد المؤسس كعملية مستمرة، كانت إدراكا منه لأهمية ليس فقط وعي الواقع، الوعي الواقع ووعي الذات أيضا. فبالتالي من هنا كانت رؤيته حول عند مواجه العقلية المناورة الغير واقعية، واجهها بالحركة التصحيحية وجدنا كيف أنه اعتبر بأن الأساس في الحركة التصحيحية أن لا أحد يمتلك الحقيقة بالكامل. فبالتالي كان من هنا إجرائه لمشاورات، وكان ميثاق الجبهة للعام 1972. نقول مع الحركة التصحيحية بدأت سوريا المعاصرة وتم تأسيس سوريا المعاصرة. ولمن يريد دلالة على هذا القول نقول نعم، كانت سوريا قبل ذلك حركية في أنظمة متعددة. سوريا منذ الاستقلال حتى التصحيح جربت 12 نظام سياسي، لكنها لم تحقق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. مع الحركة التصحيحية نعم جرى استقرار سياسي تمثل في ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية، أيضا تمثل في إنجاز حرب تشرين عندما نقلت الفعل الشعبي والفعل على المستوى على كافة المستويات، نقلته من فعل الصمود إلى فعل التصدي، أخذنا المبادئة. كذلك الأمر حققت استقرارا على مستوى الحياة الحزبية، وبالتالي وجدنا كيف أن الحزب توسع دوره بشكل كبير. تحقق أيضا استقرار على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال نهج التعددية الاقتصادية. نعم. عندما كان العالم أنذاك يعيش استقطابا حادا ما بين نظام الرأسمالي ونظام اشتراكي شيوعي. نعم. كان نهج القائد المؤسس رحمه الله كان في التعددية الاقتصادية آخذا بعين الاعتبار جميع خصائص المجتمع السوري. نعم. لكل هذه العناوين، عناوين التصحيح وأسس التصحيح هي التي جعلت سوريا تحقق استقرارا في لبنان، جعلت سوريا تواجه عصابات التكفير في ثمانينيات القرن الماضي، واليوم كذلك الأمر بأسس التصحيح وبالتصحيح الثاني الذي قاده القائد المطور السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد منذ العام 2000، استطاعت اليوم سوريا أن تصمد على كافة الجبهات وتخوض حربها، واليوم إن شاء الله تخرج وتخرج وستخرج سوريا أكثر تعافٍ وأكثر وعيا بضرورة وأهمية التصحيح. فحتى نحن وفي ظل الحرب كان نهج التصحيح حاضرا عند السيد الرئيس عندما أنجزت سوريا دستورها وتشريعاتها وأنجزت انتخاباتها النيابية والرئاسية. نعم، ننتقل معكم دكتور إلى المشهد الميداني في معركة البوكمال وما يحدث هناك من تغطية مباشرة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وقصد الكردية لمنع ضرب الدواعش الخارجين من البوكمال، اتهام روسي واضح لأمريكا بما معناه يعني غطاء أمريكي كردي واضح لمنع ضرب داعش والإرهاب ومانعة تحرير البوكمال. برأيكم ما الأهداف التي تبغيها أمريكا من ذلك؟ أولا سيدتي، الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدأت حربها على سوريا كانت تريد أن تستخدم نهج سياسة إنهاك جميع الأطراف ونهج ما يسمى سياسة توازن الضعف الإقليمي، أي أن لا يحقق أي طرف انتصارا على الطرف الآخر. ما حققه الجيش العربي السوري البطل بحكمة قيادة وحكمة سيادة الرئيس وأيضا وعي شعبه، هذا الوعي وقوة الجيش وحكمة الرئيس هي التي أجهضت هذا المشروع وجعلت هناك طرفا ينتصر بشكل تدريجي وبشكل مضطرد وفق خط بياني واضح. هذا الأمر جعل اليوم هناك عقم استراتيجي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في علاقتها مع روسيا. عندما اليوم نتحدث عن إعادة هندسة ليست فقط إقليمية بل دولية بتواجد الأصدقاء الروس وتعددية واضحة، هذا الأمر لا شك أنه يربك الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني تأرجحا واضحا ضمن جسم الإدارة الأمريكية ما بين شعار أمريكا أولا والانعزال ضمن الداخل وما بين الحقائق البديلة التي تطالب بإعادة إحياء الدور الإمبراطوري الأمريكي الذي يتهالك تدريجيا باعتبار أنه وصل إلى محدوديته التاريخية، وهذه قاعدة الدوران التاريخي للدول. هذه كلها اليوم حقائق، لكن من المعروف أن الدينامية في العلاقات ما بين الدول لا تسير بشكل سلس، فهي أيضا تواجه عدد من المصاعب والتوتر، وقدر سوريا وشعبها أن يكون أحد أهم مولدات الدينامية في السياسة العالمية. نعم، وأكيد التصميم السوري والروسي أمر نافذ بتحرير البوكمال. أمس القاذفات الروسية الاستراتيجية قصفت مواقع الإرهاب في البوكمال. برأيك دكتور عبد القادر، هل يرى التحالف بقيادة أمريكا هذا العزم والإصرار على دحر الإرهاب، أم أن يعني الغاية من ذلك استخدام ورقة الإرهاب الميدانية حتى آخر رمق؟ سيدتي، أولا الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من البيئات الحاضنة للإرهاب، وعندما نقول بيئة حاضنة للإرهاب أي نقصد أنواعا ثلاث: هناك بيئة تسمى بيئة منتجة للإرهاب، وهناك بيئة منسجمة مع الإرهاب، وهناك بيئة موظفة للإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر، والغرب وقادته يعتبر من البيئات الموظفة للإرهاب. وعندما نقول هذا الكلام أي أننا نقصد بأن هذه البيئة الموظفة للإرهاب تحاول الاستثمار في الإرهاب وتحاول الاستفادة منه بأنه يعتبر أداة مهمة، أولا لتسويق تدخلها في الشؤون الداخلية للدول، وكذلك الأمر اضطرار جميع الأطراف بشكل واضح عن استدعاء المظلة الأمنية الأمريكية، وهي بالنتيجة أقل التكاليف، فهذا الأمر لا يحملها تبعات دافع الضريبة أو تبعات احتجاجات العوائل الأمريكية التي يقاتل أبنائها خارج الحدود. كل هذه تعتبر امتيازات، فهذا يعتبر احتياطي للولايات المتحدة الأمريكية وأداة مهمة من أدواتها للتغيير القسري والتدخل القسري في شؤون الدول. يعني أكيد بحديث السيد الرئيس وفي حواره الأخير أكد بأننا لن نقدم التنازلات لحثالات الإخوانجية وربيبتهم داعش والنصرة، وأيضا هذا كلام كبير ونقطة من أول السطر. في محاولة أمريكية دكتور لاستغلال الأمم المتحدة لشرعنة وجودها في سوريا، يعني وجوبها بانتقاد روسي حاد للأمم المتحدة ورد سوريا عنيف بأن جميع القوات المتواجدة على الأرض والسورية دون موافقة الحكومة السورية هو عدوان موصوف وسنتعامل معه على هذا الأساس، ما رأيكم بمحاولة الالتفاف والخداع الأمريكية لمسألة تواجدها على الأراضي السورية؟ أولاً، موقف حكومة الجمهورية العربية السورية يستند إلى مبادئ الدستور ومبادئ القانون الدولي. الدستور هو الذي يفرض في المادة 114 على رئيس الجمهورية عندما يكون هناك تهديد يهدد استقرار المؤسسات واستمرارية عملها ويهدد الوحدة الوطنية ويهدد سلامة الأرض والشعب، عليه أن يتخذ كافة التدابير لحماية ذلك. وهذه النظرية، نظرية الطوارئ، هي ليست يعني بدعة سورية، هي مستقاة من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة في العام 1958. الدولة السورية بناء عليها اتخذت التدابير، خاصة وأن اليوم الإرهاب المعولم العابر للحدود يحتاج بشكل أساسي إلى تدابير غير تقليدية. فاليوم عصر المقاومة الشعبية للإرهاب هو الذي يشكل عنوانا أساسيا. فاليوم تنطلق سوريا، وتم التشارك مع مجموعة من أصدقائنا، وهناك أطراف موجودة على أراضي الجمهورية العربية السورية بعيدة عن الطلب والقبول السيادي لحكومتها. فاليوم أي تواجد هو يعتبر تواجدا غير شرعي، وكأي حالة من صور العدوان. صور العدوان اليوم موجودة. فاليوم حسب القرار 3314 للعام 1974، القرار الصادر عن الجمعية العامة، قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام كافة صور العدوان هي وأطراف إقليمية كنظام آل سعود ونظام أردوغان بحق الدولة السورية، بل وارتكبت جرائم دولية بحقها. فبالتالي من حق سوريا أن تضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن حسب المادة 39 ليفحص هذا النزاع باعتباره يهدد الأمن والسلم الدولي. فاليوم هذا الضغط على المستوى الدبلوماسي والإعلامي يعمل على تعرية تواجد أمريكا داخل الأراضي السورية على أنها معنية أو أنها تعمل على محاربة الإرهاب. نعم أكيد، يعني الاتفاق الأخير الروسي الأمريكي الأردني حول خفض التوتر والتصعيد هو اتفاق وقع للمرة الثانية كما نعلم، وفسر من قبل العدو الصهيوني بأنه خدمة وهدف وشرط لإبعاد كافة القوى الوطنية الرديفة للجيش السوري عن منطقة الجولان. الرد الروسي جاء بالنفي التام لهذه الوعود ولإبعاد القوات الإيرانية والرديفة عن المنطقة الجنوبية. نريد منكم إضاءة وقراءة حول بنود هذا الاتفاق الأخير. طبعا هذا الاتفاق نحن نتذكر بأنه منذ يعني 14 تموز كان هناك رؤية روسية أمريكية باعتبار أن روسيا تحاول أن تخفف من الاندفاع الحمقاء للولايات المتحدة الأمريكية وهي تتعثر في المنطقة مستفيدة من عمق أزمتها على المستوى الخارجي والداخلي. فكانت تبقي قناة الاتصال بنهج يعني يزاوج ما بين المرونة وأيضا يعني المواقف ما يسمى، يعني هناك أحيانا صلابة في الموقف وهناك تصلب. الأصدقاء الروس يمارسون صلابة هم والقيادة السورية في مواجهة أمريكا، لكن بنفس الوقت أيضا يتم التعاطي المرن معها. فكانت الفكرة آنذاك بأن هذه المنطقة، منطقة مخصصة التصعيد، عملت على إجهاض مشروع الكيان الصهيوني بإقامة منطقة آمنة في الجنوب السوري وإصدار قرار مجلس أمن هناك. فكانت مناطق مخصصة التصعيد قد أدرجت الجنوب السوري ضمن هذه المنطقة، وهذا جعل الدولة السورية تواجه داعش وجبهة النصرة، وانتزعت اعترافا إقليميا ودوليا مثل من الأردن، من أردوغان، من أمريكا بأن جبهة النصرة تنظيم إرهابي. والأمر الآخر، جعلت هناك غطاء دولي وإقليمي لعمليات الجيش العربي السوري في مواجهة داعش وجبهة النصرة. نعم. هذه كلها كانت نتائج إيجابية نسبية لجهة وجود منطقة مخصصة التصعيد في الجنوب السوري، سدت كل محاولات الكيان الصهيوني للعبث مجددا في تلك المنطقة. نعم أكيد، وأيضا وقاحة العدو الصهيوني لا حدود لها، يعني هل من المعقول إبعاد القوات النظامية والرديفة المتواجدة على الأراضي السورية لحماية الحدود وترك العصابات المسلحة والإرهاب لتخدم مصالح إسرائيل؟ يعني معركة حضر الأخيرة. على الإطلاق، على نعم. الإطلاق هذه المناطق كانت شاهد على ذلك. نعم هذه المناطق سيدتي هي مرتبطة بجملة من باعتبارها شكل من أشكال عقود المعاوضة، التزامات على كلا الطرفين، فبالتالي هذه الالتزامات ترتب بشكل واضح على الأطراف الضامنين، وترتب على أي طرف يدخل ضمن هذا الاتفاق أن يقدم خرائط لفصل المجموعات المسلحة عن الإرهابية، والأهم هو أن يقاتل تنظيمي داعش وجبهة النصرة في تلك المنطقة. إذن هي ليست منطقة يعني بمعنى أنها متروكة لجهة جملة التدابير، بل هذا الأمر مشروط في هذه الالتزامات، فالدولة السورية تريدها أن تعود تدريجيا إلى الحياة الطبيعية للدولة السورية، وبنفس الوقت هي أيضا تسعى بشكل أساسي إلى استعادتها ضمن محور المقاومة، وضمن أيضا عدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية لجعلها أمرا واقعا مستداما. نعم دكتور، يعني وبختام حديثنا سؤالنا الأخير لحضرتك، يعني نرى اليوم الاستعداد الروسي والنوايا الروسية لعقد مؤتمر الحوار في سوتشي يسير بجدية وبخطى عالية، اليوم ماذا يريد الحليف الروسي من عقد هذا هكذا مؤتمر في ظل انهزام المجاميع الإرهابية ميدانيا وتشرذم المعارضات ومن لف لفيفهم، وأيضا كيف سنرى موقف ودور تركيا من هذا المؤتمر؟ أولا نحن نعلم جيدا بأن الأصدقاء الروس يريدون حماية الإنجازات الميدانية بإنجاز سياسي يتحقق، فلا شك بأن هذا المؤتمر هو فرصة مهمة وإيجابية وتدعم مستقبل العملية السياسية، فلقاء السوري لقاء مفيد، لكن يجب وجود قواعد لإنجاح هذا الحوار، يجب تحديد هدف الحوار، يجب وجود مرجعية تعتبر ثوابت وطني يجب أن تلتقي عليها جميع الأطراف المشاركة، ويجب وجود شخصيات تتناسب والحوار وتحديد مواضيع الحوار على المستوى السياسي، على المستوى كل القضايا التي يتطلع إليها أبناء سوريا، والأهم توحيد جميع جهود الأطراف وأن يكون هناك موقف واضح من الإرهاب ومن علمانية الدولة ومن موقع سوريا، وأن تكون سوريا بعد هذا المؤتمر أكثر مناعة وأكثر قوة وأكثر صمودا. هذه كلها يجب أن تشكل أهدافا ومنطلقات لأي حوار وطني سوري سوري قادم. نعم أكيد بلا شك، روسيا أبلغت الأمم المتحدة ودمستورة بأهداف وفعالية هذا المؤتمر. بدي أشكرك اليوم لوجودك معنا الدكتور عبد القادر عزوز أستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم، شكرا لجميع الأخوة العاملين في إذاعة أمواج طرطوس وتصحيح مجيد لنا ولجميع الأبناء سوريا، الرحمة على شهدائنا، كل القداسة لأرواحهم والتحية لعوائلهم الطاهرة من مدينة الشهداء مدينة طرطوس إلى جميع العالم والإنسانية، التحية لجيشنا البطل وكل عام وتصحيح مجيد. كل عام وأنت بألف خير، شكرا لك الدكتور عبد القادر عزوز، يعطيك ألف عافية. شكرا لك.